الجهاد. وجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. فقال: اغسلي بالماء. قالت: إنه أشد من ذلك. قال: استزفري، يعني اجعلي خرقة في موضع الدم. قالت: إنه أشد من ذلك، إنه يثد ثجا. فقال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما يحيض سائر النساء، ثم صلي 23 أو 24 وهكذا. فالمرأة هذه نقول إذا كانت لها عادة فتتبع العادة، عادتها مثلا الأسبوع الأول من الشهر تأتيها، فتعتبر هذا الأسبوع هو الحيض، عادتها 6 أيام 5 أيام 9 أيام تتبع هذا العادة. أو يكون لها التمييز بأن تعرف لون الدم أو رائحته أو الضرر الذي يصيبها في بطنها أو صداع ونحو ذلك، فتتبع هذين الأمرين، إما عادة فتتابعها وإما تمييز فتتابعه. إن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فتنظر إلى سائر النساء من أهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله سبعا ستا أو سبعا كما تحيض غالب النساء أو كما يحيض النساء، فتنظر إلى غالب عادة أهلها وتتبع ذلك، وما سوى ذلك لا يعد حيضا وإن كان ينزل الدم، تغسل الدم وتصلي، وإن كان في صلاتها يخرج معها، فتأتي لكل صلاة يعني تدخل الخلاء تغسل الدم وتضع خرقة وتصلي، تتوضأ وتصلي، ولا تلتفت إلى ما خرج. والله تعالى أعلم.